أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. من فوائد الحديث: إثبات فضائل صلاة النافلة. الله تعالى يحاسب العباد على أعمالهم. إصدار الأحكام في الشريعة متوقف على طبيعة العمل. الجنة تعمر لأهلها على قدر أعمالهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعدها، 2 ركعة بعد الجمعة، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. متفق عليه. من فوائد الحديث: استحباب المحافظة على النوافل الراتبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها. صلاة النوافل في البيوت أفضل من المسجد. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. من فوائد الحديث: جواز إطلاق الأذان على الإقامة. جواز الاشتغال بغير الفرض عقب الأذان ما لم يصل الفرض. دليل على أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك. باب تأكيد 2 ركعة سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، 2 ركعة قبل الغداء. رواه البخاري. الغداء أي الصبح. من فوائد الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يصلي قبل الظهر 4، وتارة 2، وهذا من باب التنوع، فيفعل هذا تارة وهذا أخرى. سنة الصبح مؤكدة، حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة الفجر. متفق عليه. من فوائد الحديث: السنن الراتبة ليست سواء في الفضل. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على 2 ركعة سنة الصبح أكثر من غيرها من النوافل. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. من فوائد الحديث: بيان فضل سنة 2 ركعة الفجر. ما أعده الله للمصلين في جنة الخلد خير من الدنيا وما فيها. قرة عين المؤمن في الصلاة، لأنها صلة وسكينة وطمأنينة. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا،

وقل هو الله أحد. رواه الترمذي. من فوائد الأحاديث: يستحب القراءة في الركعة الأولى من سنة الفجر بآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، أو بسورة قل يا أيها الكافرون. وتستحب القراءة في الركعة الثانية بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أو قل هو الله أحد. هذا التنوع في القراءة تيسير على الأمة، لأنه اختلاف تنوع. ينبغي على المسلم أن يبدأ يومه بالبراءة من الشرك والمشركين، والولاء والاعتزاز بالتوحيد والموحدين. رياض الصالحين.